العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه الآيات الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الآيات، لما وجه جل وعلا عباده المؤمنين إلى الإنفاق من الطيب وما يشتهونه، ذكر جل وعلا أن إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، حرم على نفسه شيئا من الطعام تقربا إلى الله جل وعلا ووفاء له بنذره. فالمناسبة قوية بين الآيتين في أن تلك الأمم يتقربون إلى الله بالامتناع عما أحل الله لهم، وليس لنا ذلك، وإنما نؤثر به غيرنا. نتقرب إلى الله جل وعلا بأن نعطي المحتاج من الطعام الذي نحتاج إليه ونفضله. قال بعض المفسرين رحمهم الله: هذه الآية وما بعدها لها سبب، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم، وإبراهيم حرم على نفسه لحم الإبل وألبانها فهي محرمة في الشرائع السابقة، فما بالك تستحل ما حرم إبراهيم؟ فرد الله جل وعلا عليهم بقوله: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فهم يزعمون أن هذا التحريم من آدم ونوح والأنبياء بعده إلى إبراهيم إلى ذرية إبراهيم، ويزعمون قبحهم الله بأنه لا نسخ، ما كان شرع إنه يستمر من أول الدنيا إلى آخرها فلا نسخ، فالله جل وعلا كذبهم بأنه أولا من حيث النسخ فإنه شيء معروف متفق عليه شرعا وعقلا، فإن الله جل وعلا كما جاء أحل لنوح عليه السلام لما نزل من السفينة كل دابة في الأرض، وأحل لآدم أن يزوج بنيه من بناته، وأحل لبني إسرائيل الجمع بين الأختين، فجمع بينهما يعقوب عليه السلام، جمع بين أختين. فالله جل وعلا يشرع ما شاء ثم إذا شاء جل وعلا نسخه. فاليهود يحتجون بهذه الحجة الشيطانية على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا إنهم جاءوا بما يخالف التوراة، ولا تشريع وتجديد ولا نسخ لما سبق، فليس رسالتهم بصحيحة، لأنهم يقولون أن الشرع إذا جاء مثلا في كتاب ما فإنه يستمر فلا نسخ. والله جل وعلا قرر هذا النسخ، والواقع يشهد لذلك، فالنسخ ثابت، وإنما قولهم هذا مكابرة لأجل أن يردوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة عيسى عليه السلام. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، حتى لحم الإبل وألبانها كان حلا له، إلا أنه حرمها على نفسه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتنا عنها اتبعناك. قال عليكم عهد الله وميثاقه، وأخذ عليهم صلى الله عليه وسلم العهود فأعطوه العهود والمواثيق بأنه إن أجابهم اتبعوه، وسألوه هذه الأسئلة فأجابهم عليها كما سيريدها ابن كثير رحمه الله بعد قليل. وفي الأخير قالوا من الذي يأتيك من الملائكة؟ قال الذي يأتيني هو الذي يأتي الأنبياء، يأتي إلى الأنبياء كلهم، هو جبريل عليه السلام. قالوا إذن نفارقك، جبريل عدونا، لو كان غير جبريل اتبعناك، ما عندهم إلا العناد والمكابرة والحسد. سألوه عما حرم إسرائيل على نفسه، فأجابهم صلى الله عليه وسلم قائلا إن إسرائيل الذي هو يعقوب، وهو حفيد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال إنه أصيب بمرض عرق النسا، وكان يشتد عليه ليلا ويفتك عنه نهارا، وتألم من هذا عليه السلام، فنذر لله إن الله عافاه من ذلك أن يحرم أطيب الطعام وأطيب الشراب على نفسه تقربا إلى الله، نذرا لله، فعافاه الله فكان أطيب الطعام وأحب الطعام إليه لحم الإبل، وأحب الشراب إليه ألبان الإبل، فحرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام. وهم يزعمون أن لحم الإبل وألبان الإبل محرمة على الأنبياء من قبل، قالوا محرمة على إبراهيم، وذلك في التوراة، فقال الله جل وعلا لهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني الأنبياء قبله وهو ومن بعده، كل الطعام كان حلالا لهم، كل طيب حلالا لهم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، واتبعه بنوه في ذلك. ثم جاء تحريم ما حرم في التوراة عقوبة لهم، وإلا ما كان محرم على يعقوب، وإنما حرم بعد، كما في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه الآيات. فهم يزعمون أن تحريم لحم الإبل كان في التوراة وكان على الأنبياء، يريدون أن يردوا بهذا على النبي صلى الله عليه وسلم بأنك لم تحرم ما حرم على الأنبياء من قبلك. فأخبر الله جل وعلا بأن الطعام كله بما في ذلك لحم الإبل وألبان الإبل حل لبني إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا قبل نزول التوراة، لأن التوراة نزلت على موسى عليه السلام، ثم حرمت عليهم لحوم الإبل فيما بعد عقوبة لهم، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني تحريم إسرائيل قبل التوراة، لأن إسرائيل ابن إبراهيم، وموسى متأخر عن إبراهيم كثير، وبين إبراهيم ويعقوب على ما قيل 1000 سنة، لأن كانت الأعمار تطول عندهم، وأعمارهم كانت طويلة، كما قص الله لنا جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، 1000 سنة إلا 50 عاما في حال الدعوة مع هؤلاء الذين أغرقوا، وعمره قبل النبوة الله أعلم، وعمره بعدما أغرقوا ونجا بمن معه من السفينة الله أعلم، فيقال أن عمره في حدود 1500 سنة عليه السلام، فما زالت الأعمار تنقص حتى وصلت إلى هذا الحد، يقول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. ويروى أن امرأة وجدت تبكي عند قبر، فقيل لها ما لك يا أمة الله، فقالت ابني في هذا القبر ميت، فعزاها فيه وقال اصبري، قالت يا عبد الله أخذ في ريعان شبابه، عمره 350 سنة فقط، مات في ريعان شبابه، عمره 350 سنة، ما كمل 1000. فيقال بين إسرائيل وإبراهيم، يعني بين إصابته بهذا المرض والله أعلم وتحريمه لهذا الطعام، قرابة 1000 سنة من قبل، وهذا التحريم كان قبل نزول التوراة، وهم يزعمون أنه في الشرائع السابقة من قديم وفي التوراة، فاحتج الله جل وعلا عليهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاصمهم إلى ماذا؟ أعدل العدل، يخاصمهم إلى كتابهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. يحاكمهم لأنهم يفترون ويقولون أمور تخفى على كثير من أهل ملتهم كذبا وزورا، وينسبونها للكتب لكتب الله. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ويحاجهم في كتابهم المكتوب فيه. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، هاتوا الآية اللي فيها تحريم لحم الإبل على الأنبياء السابقين. التوراة فيها أنها أن إسرائيل نفسه حرم هذا تقربا إلى الله ونذرا، وسلك بنوه مسلكه، ثم لما نزلت التوراة حرمها الله جل وعلا على الموجودين، ربما يكون عقوبة لهم، وكما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، اتلوا الآيات التي فيها عن تحريم لحم الإبل وألبان الإبل إن كنتم صادقين فيما تقولون. فلستم بصادقين، وإنما قولكم كذب وافتراء. ثم قال الله جل وعلا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يظهر إذا جئتم بالتوراة وتلوتموها بظهر من الكاذب. ما جاءوا بالتوراة على ما روي أنهم رفضوا أن يحضروا التوراة، إن النبي طالبهم قال احضروا كتابكم وأخرجوا الآية التي فيها التحريم. ما جاءوا بالتوراة لأنهم عرفوا إذا جاءوا بها لن يجدوا فيها هذا، وإنما يجدوا التحريم فيما بعد. فمن افترى على الله الكذب، والافتراء أشد أنواع الكذب، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، الواقعون في الظلم، المتجاوزون للحد. ثم إن الله جل وعلا أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل يا محمد قل صدق الله، يعني أنا ما أخبرتكم من تلقاء نفسي، وإنما أخبرتكم من خبر الله، والله جل وعلا صادق. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أنا على ملة إبراهيم، والله أخبرني بذلك عن ملة إبراهيم وهو الصادق جل وعلا. فاتبعوها، إن كنتم تزعمون أنكم أتباع إبراهيم فاتبعوني فأنا على ملة إبراهيم. والله جل وعلا استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام في قوله جل وعلا عن إبراهيم أنه قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاليهود يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، وكفار قريش يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وليس أحد من هؤلاء على ملة إبراهيم، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. حنيف بمعنى مائل عن كل مذهب ضال، مائل عنه، مجتنب له، معرض عنه، على الملة الصحيحة المستقيمة. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم من المشركين، وأنتم أيها اليهود مشركون لأنكم تقولون عزير ابن الله، وأنتم أيها النصارى مشركون تقولون المسيح ابن الله، وأنتم يا كفار العرب مشركون تقولون الملائكة بنات الله. وإبراهيم ما كان يقول هذا ولا هذا ولا هذا، بل كان حنيفا مسلما. وأن الإسلام هو دين إبراهيم، وأولى الأنبياء بإبراهيم، أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، ثم محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. ففي هذه الآيات تكذيب لليهود بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي على ملة إبراهيم، وليسوا هم على ملة إبراهيم، وأنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله جل وعلا في كتابه، ولم يحرم على الأنبياء السابقين، وأن الله جل وعلا له أن يثبت وينسخ ما شاء سبحانه وتعالى على ما يختاره، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله يثبت ما شاء وينسخ ما شاء، والنسخ ثابت شرعا وعقلا وواقعا، فهو شيء ثابت ولا مجال لإنكاره وإن أنكره اليهود. قال ابن عباس رضي الله عنه: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه فتتبعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قالوا: أخبر. ذلك لك، يعني إذا أخبرتنا بالواقع والحقيقة والصدق لهذه المسائل فإننا نتبعك. وفي كل مرة يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتبعونه ثم ينكرون وينكثون العهد. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال. أخبرنا عن الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء الرجل وماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى. وأخبرنا بهذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من الملائكة. فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتبعنه. قال وهم يعلمون أن جبريل عليه السلام هو ملك الوحي، الأنبياء من أولهم إلى آخرهم الذي ينزل عليهم جبريل عليه السلام، فما يصلح أن يقولوا جبريل عدونا، وإنما حجة واهية شيطانية يريدون فيها الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل النبي حتى تكون صاحبنا، وبدل الملك الذي يأتيك، هو ليستطيع هذا. فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم وشفاه الله، فحرمها على نفسه عليه الصلاة والسلام. وكان في شرعهم أن المرأة يتقرب إلى الله بأن يمنع نفسه عن شيء مما أحله الله، وليس هذا في شرعنا، فليس لنا أن نحرم ما أحله الله ولا أن نحل ما حرمه الله. فقالوا: اللهم نعم. ف فقال وإنما في شرعنا ما هو أفضل من هذا أن نؤثر غيرنا بما نحبه لأنفسنا كما وصف الله جل وعلا الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقالوا اللهم نعم فقال اللهم اشهد عليهم وقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ ماء الرجل يعني منيه نعم وماء المرأة أصفر الرقيق فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله أيهما غلب ماء الرجل أو ماء المرأة فإنه يؤنس بإذن الله ويذكر ويكون الشبه له إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله قالوا نعم قال اللهم اشهد عليهم قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه قالوا الله هذه صفة النبي الأمي في التوراة أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما قالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد قال وإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه ما بعث الله نبيا قط من أولهم إلى آخرهم إلا وليه جبريل لأن جبريل عليه السلام هو ملك الوحي لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف شتى وكل ملك من الملائكة له وظيفة فجبريل ملك الوحي وآخر ملك المطر وآخر ملك القبض الأرواح وآخر كذا كل واحد لهم وآخر الذي ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه وآخر وآخر هكذا لهم وظائف شتى بأمر الله جل وعلا فجبريل معروف عليه السلام بأنه ملك الوحي فعند ذلك قالوا نفارقك ولو فارقك ما دام جبريل هو صاحبك الذي أتيك جبريل عدونا فأنزل الله جل وعلا الآيات في سورة البقرة من كان عدوا لله وملائكته وكتب ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين والآية قبلها نعم. ولو كان وليك غيره لاتبعناك فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآية وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنه كان إسرائيل عليه ويعقوب يعتريه عرق النساء بالليل إسرائيل نبي وهو يعقوب عليه السلام ولا يمقت ما يقال إن مثلا اليهود بنو إسرائيل وإسرائيل كذا إسرائيل نبي عليه السلام وهو أبو لعدد من الأنبياء وأبو الأسباط الأسباط أبناء يعقوب نعم. وكان يقلقه ويزعجه عن النوم ويقلع الوجع عنه بالنهار فنذر لله لئن عافاه الله لا يأكل عرقا ولا يأكل ولدا ولا يأكل ولد ما له عرق وجاء أن يعقوب عليه السلام كان في البادية وكما قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فألف والله أعلم لحم الإبل وألبان الإبل لأنها هي التي حوله ومعه في البادية نعم. فاتبعه بنوه في ذلك في تحريم ذلك استنانا واقتداء بطريقته وقوله تعالى من قبل أن تنزل التوراة أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قال تعالى قل فأتوا بالتوراة، يعني أن التوراة حجة عليكم، يعني هذا التحريم قبل نزول التوراة، ما يقال إن هذا التحريم مثلا أنه بعد ما نزلت التوراة ما جاء ذكر هذا في التوراة، بل جاء ذكر هذا في التوراة أن يعقوب حرم على نفسه كذا وكذا، التحريم كان منه عليه السلام قبل نزول التوراة، لأن يعقوب متقدم قبل موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها يعني نحاجكم ونخاصمكم على كتابكم، مع على نتحاكم إلى كتابكم الذي بأيديكم، وهذا أوفى ما يكون من الخصم، تقول مثلا لصاحبك أخاصمك بما في يدك من كتاب، أخاصمك بالصك الذي معك ورثته من أبيك مثلا، وهكذا، يعني أنك تقول حجتي عندك الذي أحتج به عليك معك، يعني ما شيء يخفى عليك. فإنها ناطقة بما قلناه. قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما، وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله تعالى بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا، فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه، يعني ما أتيت بشيء من عندي، وإنما الذي أخبرني الله، والله جل وعلا صدق فيما أخبر، ومن أصدق من الله قيلا. وفيما شرعه في القرآن، قال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، بقول صدق الله العظيم بعد القراءة، هذه كلمة حق، صدق الله العظيم لا شك، لكن اتخاذها دائما وأبدا بعد الانتهاء من القراءة هذا خلاف السنة، يعني لو قال الإنسان قرأ وقال عند نهاية قراءته صدق الله العظيم ما ننكر عليه، لأنه صح، كلام صحيح، لكن إذا استمر على هذا دائما وأبدا نقول لا يا أخي، هذه ليست واردة في هذا الموطن تتمسك بها، هذه كلمة حق، لكن قلها أحيانا واتركها أحيانا، مثلا من يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الوارد إلى هذا اللفظ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قال وأدخلنا الجنة مع الأبرار نقول هذه كلمة صحيحة، معناها صحيحة ودعاء صحيح، لكن إذا ثبتها دائما وأبدا بعد هذه اللفظة لا، أصبحت غير لائقة، يعني ما يسوغ الإنسان أن يتقيد بلفظ مستمر في موطن ما ورد فيه حتى وإن كان صحيح، قد يكون اللفظ صحيح لكن التمسك به في هذا الموطن دائما وأبدا نقول هذا خلاف السنة يا أخي، مثل الإنسان يقرأ الفاتحة باستمرار لا حرج عليه، لكن لو أنه اتخذ إذا دخل مع باب المسجد أخذ ذات اليمين وأخذ ذات الشمال ووقف يقرأ الفاتحة نقول لا يا أخي ابتدعتها هذه بدعة، يقول مثلا تنكرون علي قراءة الفاتحة نقول لا ما ننكر عليه قراءة الفاتحة، ننكر عليك اتخاذها في هذا الموطن باستمرار، وإلا قراءة الفاتحة اقرأها باستمرار لكن لا تحدد لها موطن ما جاء تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال عند دخول المسجد دائما وأبدا بسم الله العظيم أو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نقول خيرا فعلت، هذا وارد، بسم بسم الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول وعند الخروج وافتح لي أبواب فضلك. نقول هذا حسن هذا وارد، لكن تأتي بشيء تتمسك به باستمرار ما ورد لا، خلاف السنة. وقد يكون اللفظ والكلام صحيح ومعناه صحيح ولا ينكر على قائله، لكن ينكر على قائله إذا لازمه باستمرار. قل صدق الله. قل صدق، قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن. قال تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسانه. لأن ملة إبراهيم الوحدانية، إخلاص العبادة لله جل وعلا لا الشرك، كما هو واقع اليهود وواقع النصارى وواقع المشركين، فإبراهيم بريء منهم وهم براء من إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وأولى الأنبياء بإبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم كل الأنبياء على ما كان عليه إبراهيم من التوحيد، لكن أولاهم به هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الذي هو محمد والذين آمنوا. التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال أكمل الأديان وأعدلها وأسمحها وأسهلها وأقربها للعقل السليم هو دين الإسلام والحمد لله. وكما يقول العربي والله ما أحل الإسلام شيئا وقلت في نفسي ليته حرمه، ولا حرم شيئا وقلت في نفسي ليته أحله، يعني أحل كل شيء طيب ومناسب ولائق وحرم كل شيء خبيث وغير طيب وغير مناسب، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.